Rick? Tim? شرحنا هنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القريب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. هذه المسألة أيها الأحبة متعلقة بقضية الموتى، ومما يجب أن يعلم أن الأصل أن الموتى لا يسمعون، وذلك لقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، ولقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. وما وجد من النصوص التي تدل على قضية السماع فإنها تكون مستثناة من عموم النصوص، كمثل هنا السماع الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقتل أهل بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في القليب، ثم قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، كيف تكلم جيفا قد أنتنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن ينطقون. أطل النبي على هذه الجثث وهو يقول لها: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الله وعد نبيه بالنصر والتمكين فوقع، وهم وعدوا بألب النار وبالعقوبة وبناء بعذاب يتلظى بهم، ووقع لهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سماع جاءت النصوص به، ومثله كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم. فقرع النعال عندما يدفن الإنسان في الأرض ثم يمشي أهله عنه يسمع قرع النعال، يتمنى أن لو خرج ليمشي معهم، ولكن هيهات أن يعود الإنسان لهذه الحياة الدنيا. وهذا السماع أيها الأحبة لا نستطيع أن نأتي به نحن، فما من إنسان يقول: أنا وضعت أذني على القبر فسمعتهم يتحدث، أو سمعت الملك يسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ لا يستطيع أن يقول بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك بأنه رأى وسمع صلى الله عليه وسلم، وهذا السماع حقيقي. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، وذكر كذلك في ما نسمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السماع لا شك بأنه يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولا يمكن أن يأتينا أحد فيقول: أنا أسمع من في القبور، ادفنوا ميتكم وأنا أعطيكم ماذا حاله وماذا يصاب به. هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأننا لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، الله أعلم بحال الموتى. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، ومن رحمة الله أن الله لم يسمعنا، وإن لو سمعنا ما استطعنا أن ندفن ميتا لنا. فلو كان أخي مفرطا في الصلاة أو واقعا في المعاصي والكبائر فلا يمكن أن أدفنه ليصبح قبره نارا تلظى، لكن من رحمة الله أن الله ستر عنا هذا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن كل شيء يسمع عذاب القبر إلا الإنسان، وربما نقول إلا الإنس والجن فإنهم لا يسمعون ذلك، وهذا رحمة من الله عز وجل أننا لا نسمع ماذا يحدث لهم. عندما قال الله لرسوله: وما أنت بمسمع من في القبور، بمعنى مهما تكلم أهل القبور فلا ينتفعون. وكذلك نجد أن أهل القبور يشعرون بما يحيط بهم، يعني بمعنى من العذاب ومن النعيم، لكنهم لا يشعرون بمن حولهم. ومما يجب أن يعلم أن أصحاب القبور ينتفعون بما يهدى إليهم من الأعمال الصالحة التي دل الدليل عليها، فالموتى ينتفعون. فلو جئت إلى القبر ودعوت للميت استفاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما ندخل المقابر أن نسلم على أهلها وأن ندعو لهم. ونحن نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم ومن المستأخرين. وندعو لهم بما شئنا من الدعوات، أن الله يفسح لهم في قبورهم، وأن الله يجعلها روضة من رياض الجنات، وأن الله ينجيهم من عذابه وعقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد مقبرة بقيع الغرقد ويذهب إليها صلى الله عليه وسلم فيدعو لأهلها. فربما دعا في الليل الغابر، خرج وحده فدعت، وربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا قال: كانوا يسمعون كلامه. كفار في القليب وهو مدفنهم وقبرهم هناك سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا السماع لا ينفعهم إطلاقا. ويجب أن نعلم أن الموتى لا نستطيع أن نثبت أنهم يسمعون ما يتحدث عندهم، ولكن اختلف الناس هل يسمعون سلامنا عندما آتي إلى الميت وإلى قبره فأقول: السلام عليك يا والدي، السلام عليك يا أخي، ورحمة الله وبركاته. نقول ينتفع بالسلام باعتبار أن السلام دعاء بالاتفاق، وينتفع بالدعوات لا مشكلة في ذلك، وينتفع كذلك بالحج والعمرة لا مشكلة، ينتفع بالصدقات ما في مشكلة، لكنه لو جئت فحدثته لم يسمع. وكذلك لو جئت فوضعت عليه مسجل قرآن وشريط قرآن هل يستمع للقرآن؟ لا يرد، لم يرد عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إطلاقا. ولا يمكن أن نثبت مثل هذه إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني العمدة هي نصوص الكتاب والسنة، فإذا ثبت فيها النص لا نقول إلا سمعنا وأطعنا. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا على قبر عثمان بن مضعون علامة أو شيئا حتى أعرفه لأزوره. والصحيح أنه لا مانع من وضع علامة على القبر، ولا يشترط فيها كما يقول بعضهم أن تكون العلامة من غير ما مسته النار، فيقول: لا تضع حديدة ولا تضع شيئا مسه النار، لا دليل عليه. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا على قبر عثمان بن مضعون علامة بس. فما وضع من هذه العلامة إنما المقصود لينتفع بشيء من الدعاء، بحيث أنه مخصص له دون غيره. وزيارة القبور جاءت النصوص الشرعية بها، وكذلك السلام على أهل المقابر. فإذا دخلت مقبرة وأنا لا أعرف أهلها فإني أسلم عليهم جميعا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ولا إشكال في ذلك. وإذا كان لي ميت أعرف قبره فإني أصل إلى قبره وأسلم عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مضعون. ومع ذلك ينبغي أن يكون الدعاء لأهل المقبرة كلهم، فإنهم يستفيدون من دعاء من مر. كذلك أيها الأحبة ينبغي أن يعلم أن الإنسان لا يسلم على المقابر وأهلها إلا إذا دخل. يعني من الناس من تجد على جسر ولا في الطريق السريع والسلام عليكم أهل الديار من المسلمين، يقول لا تسلم، لكنه لا مانع من الدعاء لهم، فالدعاء يصل ولو كنا هنا. يعني أنا جالس الآن وأقول اللهم أغفر لموت المسلمين جميعا ولأهل المقابر جميعا، فلا إشكال فيه، وذلك لأن الإنسان لا يسلم إلا إذا وصل. فإذا دخلت المقبرة سلمت، وإذا وصلت إلى قبر صاحبي سلمت عليه، ثم دعوت له ينتفع بذلك الدعاء ويستفيد منه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة أخرى، والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. بالنسبة لقضية المرض، فلا شك أن المؤمن لا يدوم على حال واحدة. سنة الله أن الإنسان يعيش صحيحا ثم يتحول مريضا، ثم يعود صحيحا ثم يمرض، ثم نقول قد يموت بسبب ذلك المرض. وأمر المسلم عندما يصاب بالمرض بأمور، أولها الرضا بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان لا يتجزع ولا يتسخط بما أصيب، حتى ولو كان المرض عظيما. الأمر الثاني، ينبغي للمسلم أن يرقي نفسه، والرقية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل ورقى غيره صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت النصوص بالأمر بالرقية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاء رقاكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ولا إشكال في الرقية. يرقي نفسه وهو أفضل، أو يرقيه غيره لا مشكلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقية أعظم ما تنفع من العين والحمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. مقصود بالعين أن يصاب الإنسان بنفس أو يصيبه أخاه بعينه، فالرقية الشرعية من أعظم الأسباب لإزالة أثرها. والحمى أن يلدغ الإنسان بذوات السموم، تلدغه عقرب أو ثعبان ثم ترقيه بكلام الله عز وجل، يبرأ الإنسان بإذن الله عز وجل. وكذلك مما ينبغي أن الإنسان عندما يصاب بالمرض أن يصبر، والصبر سبب لكشف الكرب وتخفيفه على القلب، ولهذا زكريا أصيب بأنواع من القروح حتى أن الدود يمشي في جسده عليه الصلاة والسلام، ثم نادى ربه فاستجاب الله له، وجعل الله عليه نبعا فكان ما أصاب من جسده بريئا في لحظته. هذا مغتسل بارد وشراب، فبرئ بإذن الله عز وجل. والإنسان لا بد له من الصبر، والجزع لا يفيد صاحبه بشيء أبدا. يعني أخبرت أنك أصبت عافانا الله وإياكم بسرطان أو بمرض خطير أو غيره، الحمد لله على قضاء الله وقدره. ولهذا الشاعر يقول قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. ومما ينبغي كذلك من أصيب بالمرض أن يحمد الله أن المصيبة لم تكن في الدين، ولو كانت في دين العبد لخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. كل مصيبة تهون أمام مصاب الدين. وكم من كافر صحيح لكنه من حطب جهنم ما يستفيد من صحته شيئا. ولذلك الله شبه هؤلاء الكفار بقوله أولئك كالأنعام بل هم أضل، جعلهم الله كالبهائم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يكون كالبعير لا يدري لما عقله أهله ولما فك عقاله، فتجده يصاب بالمرض ما يدري لماذا مرض، ويصاب بالصحة فما يدري لماذا أنعم الله عليهم بهذه أنعم الله عليه بهذه الصحة. ومما يجب كذلك على من أصيب كذلك أن يحمد الله أنها لم تكن أكبر منها. أنا مصاب الآن بمرض، الحمد لله أنا في المسجد، أنا أصلي، غيري في غيبوبة، أنا طريح الفراش في البيت لا أتحرك، لكن غيري في حال يرثى له. فدائما قارب ما أصبت به من البلايا بما هو أعظم. كأنه قال إذا لم تصبر على مرضك الذي أنت عليه اليوم كيف لو أصبت بما هو أعظم منه، فماذا سيكون حالك؟ وهذه نسميها المسليات عندما يوجد المرض. ومنها كذلك أن يحتسب الإنسان من ورائها التكفير للسيئات. ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب ولا مرض إلا كفر الله عنه، هذه نعمة من الله. قد يصاب بصداع، قد يصاب في ألم في صدري، قد يصاب بسكر، قد يصاب بضغط، قد يصاب بأي مرض، ولأسأل الله أن يجعله كفارة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. في أعظم من هذه؟ يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يرد الله به خيرا يصب منه. إذا أراد الله بك خيرا أصاب منك. اليوم عندنا إذا وجد الإنسان يصيب بأمراض ضاقت صدور الناس وتكدر، وخير يقدم له وخير يأتيك وخير ينتفع به وخير ينفعه الله به في الدنيا والآخرة، كيف نحزن عليه؟ لكني أدعو له بالشفاء لا مشكلة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يؤجر على ما أصيب به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا يزاد له في البلاء. ما الذي حدث؟ قال ابن مسعود إني أظن يا رسول الله أنك توعك. قال نعم، إن الله يعطيني أجري مرتين. ومن توفيق الله العبد أن يكفر الله عنك سيئاتك، وكذلك أن يأجرك على هذا المرض الذي أصابك، فلا تكن ممن ضاع يعني ابتلي بالبلاء وضاع أجره، لم يستفد حسنات ولا ارتفاع عند الله عز وجل. ولهذا جاء ليبين والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، وهذا نعمة من الله أن يعطيك الأجر. ونعوذ بالله أن تذهب أجورنا فلا نرتفع ولا نستفيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر وكان خيرا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا للمؤمن، أما الكافر فلا يجر على شيء، بل هي عقوبة من الله عليه وزيادة عذاب من الله عليه أكثر مما هو عليه. هذا يدلنا أيها الأحبة على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص أشد الحرص على أن يكون مرضه سبب. مما يجب أيها الإخوة تجاه المرض أن لا نتجزع ولا نتسخر. بعض من الناس إذا ما يصاب كلما لقي أحد جلس يشكو إليه ما أصابه من الله، ولا مانع للإنسان أن يدعو له ما في مشكلة، لكني ما أتسخط. لماذا؟ أنا الذي أمرض وغيري لا يمرض؟ لماذا أنا الذي أصاب غيري ما يصاب؟ لماذا مرضي شديد وغيري مرضه خفيف؟ الله أعلم بما أصيب به الناس. سبحان الله. وأنا أتأمل يعني شيخنا ابن باز رحمه الله يموت بالسرطان، وابن عثيمين يموت بالسرطان، يعني أمراض يصاب بها جهابذة الدنيا وعلمائها، أليست هذا من البلاء؟ ليس لهوانهم عند الله ولا لعدم عظم منزلتهم عند الله عز وجل، وإنما أراد الله بهم خيرا سبحانه وتعالى، إذ اصطفاهم وإذ ابتلاهم وإذ رزقهم الشكر والصبر، فرفع الله درجاتهم بهذا الشيء. ذكر المؤلف هنا: والشهيد يأجره الله على شهادته. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وما تمنى الإنسان قضية الشهادة إلا لعظم ما فيها من الأجور، ولكن يجب أن يعرف ما المراد بالشهادة. فليس كل من قتل على فعل يسمى شهيدا، فالشهادة عندما يكون القتال بين المسلمين والكافرين أو المشركين، والشهادة لا تتحقق إلا إذا كان الإنسان عمله خالصا في الشهادة لوجه الله عز وجل. قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل مغنما. حمية من أجل جماعته وقبيلته، ومغنم يريد مال، وكذلك يريد شيئا من عرض الدنيا، ويقاتل شجاعة حتى يشار إليه بالبنان، هذا الذي فتك في الأعداء، وهذا الذي لا يخشى الموت، وهذا وهذا. فهؤلاء لا يؤجرون ولا تعطى لهم الشهادة أبدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك نسأل الله أن يجعلنا ممن يحرص على أن تكون كلمة الله هي العليا، حتى يحصل الإنسان في له الأجر. ولهذا قالوا: من تمنى الشهادة صادقا من قلبه بلغه منازل الشهداء. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا شركوكم في الأجر، منعهم العذر، يعني بمعنى لم يستطيعوا أن يأتي، وإلا فقلوبهم تتقطع تريد الأجر. ويعطينا أيها الحبة أن الشهيد يؤجر على شهادته إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على صاحب الدين، وأخبر بأن الشهيد قد يحبس أجره بسبب دينه، نعوذ بالله. وذلك لأن الدين حق للمخلوقين، وأما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة، ويدل على أن حق المخلوق مبني على المشاحة والمخاصمة، ولا يمكن أن يغفر حتى يستأذن صاحبه، فإن تسامح وإلا أخذ من أجل شهادتك. قد ورد أن بعض الأعراف، أن من أهل الأعراف أقوام قتلوا في سبيل الله يعني في الجهاد، ولكنهم كانوا عاقين لآبائهم وأمهاتهم، فلم تدخلهم الشهادة الجنة ولم يدخلهم العقوق إلى النار، بقوا في الأعراف. مما يدل على أن ليس كل من قتل في سبيل الله يسمى شهيدا، يعني بمعنى أنه فاز بالشهادة. من اللطائف لي وأحبات أن الشهيد هو من قتل في المعركة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: إذا شهداء أمتي قليل، إذا ما كان شهيد إلا من كان في المعركة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المبطون والمطعون صاحب الطاعون كذلك، والحريق والهدم والمرأة في النفاس، كل هؤلاء يسمون شهداء، يعني بمعنى أنهم يؤجرون على الشهادة لكنهم لا يأخذون منزلة الشهداء الذين في المعارك. ولهذا جاءت لهم مزايا لا تكون لغيرهم، يغفر لأحدهم في أول قطرة من دمه تخرج. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كثرت ذنوبه فعليه بالجهاد، والسبب ليغفر الله الذنوب كلها رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك يزوج بعدد كبير من الحور العين ويشفع في 70 من أهل بيته وقرابته، وهذه منازل عظيمة لا تكون لكل أحد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الصحيح أن الشهيد في أرض المعركة، بمعنى الذي يقتل في أرض المعركة، ليس من طعن ثم مات بعد أسبوع أو شهر، وإنما من قتل في أرض المعركة فإنه لا يغسل. وكذلك لا يكفن، يدفن في ثيابه، وهذه ميزة لهم وشرف. ولا يصلى عليه، يعني بمعنى لا يذهب به إلى المساجد يصلى عليه، ويدفن في مكانه في أرض المعركة لتكون شاهدة له على أنه قتل هناك. وكم قتل من الصحابة في ساحات المعارك شهداء أحد لم ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإنما دفنهم هناك. ومن الصحابة من دفن تحت أسوار كابل، ودفن في أفريقيا، ودفن منهم في القسطنطينية وغيرها رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اللطائف أن جل الصحابة الكبار قتلوا شهداء، جلهم قتلوا شهداء، سواء كانت شهادة أرض معركة أو شهادة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اثبت أحد فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد، وكان عليه نجد عثمان رضي الله عنه الشهيد قتل، وعمر شهيد قتل، وهي منازل رضي الله عنهم وأرضاه، منازل لهم يتميزون بها لم تكن لغيرهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والعجب أن الشهيد يأتي يوم القيامة ودمه اللون لون الدم، والريح ريح المسك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وذلك لتصبح هذه الدماء شهادة يوم القيامة على أنه قتل في سبيل الله عز وجل. ويكفيهم شرفا ما أثنى الله عليهم بقوله: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. انظر هذه الحياة العظيمة. ولهذا قيل: إنهم في حواصل طير تغدو وتسرح بين أشجار الجنة وأنهارها. ولما قدموا أنفسهم لإعلاء كلمة الله عوضهم الله بحياة أعظم من الحياة التي هم فيها. ويكفينا قصة عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر لما قتل في أحد، الله أحياه كفاحا ثم كلمه وقال له: تمن، قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. تمنى أن يعود 10 مرات ليقتل لما وجد من فضل الله تعالى عليه. هذا يدل على سيد من منازلهم. والله جعل للشهداء 100 درجة في الجنة غير درجات المؤمنين، وذلك لفضل الله تعالى عليهم، بعد أن قدموا أرواحهم في سبيل الله عوضهم الله تعالى بمثل هذا الخير الذي لا يكون لغيرهم. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اسم الثاني ما هو؟ وقفنا عند أصول البدع صح؟ والشباك الأطفال خلوها من خليها للسؤال قبل ما في منين عشان نمشي للجزء الثاني.